الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سنستكمل إن شاء الله تعالى التعليقات حول شرح عمدة الأحكام. وكنا قد فرغنا في اللقاء الماضي من التعليق على الحديث الخامس، لنفتتح حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بالحديث الثالث، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم رحمه الله تعالى: أولاهن بالتراب. وله، أي لمسلم رحمه الله، في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء تغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح: غريب الحديث. إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما، ويصح بالكسر في المضارع منهما، فنقول ولغ يلغ ويلغ بكسر اللام في المضارع. ومعناه على ما قال الشارح: شرب بطرف لسانه، وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ. قوله عفروه التعفير التمريغ في العصر وهو التراب. وقوله أولاهن تأنيث الأول، والهاء ضمير المرات. وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر، لأن تأنيث المرة غير حقيقي. المعنى الإجمالي: لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأخضار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات. الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. قال اختلاف العلماء: هناك خلافات للعلماء في أشياء، منها هل يجب التسبيع والتفريد؟ ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا، لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. ثم قال ما يؤخذ من الحديث: أولا، التغليظ في نجاسة الكلب بشدة قدارته، وإذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة. وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله، والتعليق على هذه الجزئية سيأتي أيضا، لأن ظاهر قوله التغليظ في نجاسة الكلب يعني أن الكلب كله نجس، وفي هذا نظر سيأتي بيان. قال ثانيا: إن ملوغ الكلب في إناء ومثله الأكل أو مثله الأكل ينجس الإناء وينجس ما فضل منه سواء كان مائعا أو جامدا. الثالث: وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات. الرابع: وجوب استعمال التراب مرة، والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو أن يأخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به. أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ. الخامس: إنما قام مقام التراب من المنقيات يعصي، إنما قام مقام التراب من المنقيات كالأشنان والصابون وسائر المنظفات ونحو ذلك، يعطى حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب، وإنما القصد النظافة، وهذا فيه نظر سيأتي بيانه أيضا. قال: وهو مذهب أحمد وقول الشافعي، والمشهور في مذهبه تحيين التراب، وقواه ابن دقيق العيد لأن التراب جاء به النص، وهو أحد المطهرين أو المطهرين، الماء والتراب. ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص للإبطال فهو مردود، ومعنى هذا الكلام سيأتي إن شاء الله. قال النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلت القائل والشارح: فقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى المعجزات، إنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولفظ عثروا يؤيد اختصاص التراب، لأن العقر لغة هو وجه الأرض والتراب. ثابت: عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلى الله عليه وآله وسلم لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد أو لم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده، فسبحان العليم القدير، وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. وأخيرا: ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية، فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التتبيع بغيرها، وهذا أيضا فيه نظر. ولهذا يحتاج هذا الحديث إلى بعض التعليقات التي لا بد منها. ونبدأها أولا بقول الشارح إن ولوغ الكلب في إناء، إلى قوله ينجس الإناء. هذا حق لأمور. قال ابن دقيق العيد: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، لكن هل يلزم من الأمر بالغسل ثبوت النجاسة، أو هل يلزم من وجود الغسل ثبوت النجاسة أم لا؟ مجرد الغسل لا يثبت نجاسة المغسول، ولكن وقع الاتفاق على أن الأمر بالغسل يثبت نجاسة المغسول، لأنه لو لم يكن واجبا ما أمر الشارع بغسله، وترك الأمر للمكلف إن شاء غسل وإن شاء لم يغسل، كغسل الثوب من المخاط والبصاق. هل جاء في الشرع أمر بغسله؟ جاء أم لم يأتي؟ لم يأتي نص بغسل المخاط والبصاق، في حين أن الناس يبادرون إلى غسله من الثوب ويتأسفون من وجوده فيه. فلهذا نقول غسل الثوب من المخاط والبصاق وإن جرت العادة به لا يدل على نجاسة المخاط والبصاق أو الثوب إذا أصابه المخاط أو البصاق. لكن طالما إن الشارع أمر بغسل شيء فالغسل يدل على نجاسة المأمور بغسله. لكن أوضح في الدلالة من هذا اللفظ قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الصحيحة الأخرى: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. اللفظ طهور، فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث وإما عن النجس، ولا حدث على الإناء، الحدث يكون على مين؟ على الإنسان. أما الإناء فلا حدث عليه، فتعين بالضرورة الخبث، طالما إن الإناء يسلم من ورود الحدث عليه، إذن الذي يرد عليه هو إيه؟ هو النجس، والطهارة تكون من الحدث والنجس، فإذا انتفى الحدث فيبقى النجس. إذن قوله فليغسله 7 مرات مع قولة الرواية الأخرى طهور إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات تدل على نجاسة الإناء إذا ولغ فيه الكلب. وقوله ظاهر في تنجيس الإناء أي ليس الأمر تعبديا. قال الحافظ ابن حجر: إذا كان الأمر للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. ما الذي صححه؟ نقلنا في اللقاء الماضي أن العبرة بوجود أثر النجاسة بغض النظر عن قلة الماء وكثرته، لأن ممكن يكون الماء كثير ويظهر أثر النجاسة فيه، فالحكم ليه؟ لأثر النجاسة بغض النظر عن القلة أو الكثرة، فلا فرق بين قليل وكثير، لأن المسألة تدور مع وجود النجاسة أو عدم وجوده. إذا وجد فالماء نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وإن لم توجد فالماء طاهر سواء كثر أم قل. فالعبرة بإيه؟ بوجود أثر النجاسة، أما قلة الماء وكثرته فهذه لا تعريج عليها. واضح؟ طيب. قال: وحمل مالك رحمه الله هذا الأمر على التعبد لا للنجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السفع. يعني لو كان الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب للنجاسة كان قال إيه؟ اغسلوا اغسلوا، وأطلق مسألة الغسل بما يوجب على المكلف أن يغسله عدد من المرات يتبين له من خلالها أن الإناء قد طهر وإن أثر النجاسة قد زال. واضح؟ فكون قيده بسبع مرات إذا العلة ليست معقولة، لأن لو كانت العلة معقولة يبقى إيه؟ ذهاب أثر النجاسة. أما غير معقولة ففيها العدد اللي هو السبع، سواء زال أثر النجاسة أو لم يزل. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى. حمل الأمر على التعبد لا للنجاسة، لأنه لو كان للنجاسة لكفى بما دون السبع، إذ نجاسته لا تزيد على العذرة. نجاسة لعاب الكل ليست أحدث ولا أظهر في النجاسة من الإيه؟ من الغائط، ولا لا؟ الغائط أو رجيع الحيوان أحدث من دوله فضلا عن ريقه، ولا إيه؟ أيهما أحدث أو أظهر في النجاسة؟ الريق أم البول أم الغائط؟ ها؟ بالترتيب كده بيكون الغائط ثم البول ثم الريق. فكون هنا يأمر بغسل الإناء إذا أصابه الريق سبع مرات فهذا ليس أشد من اللعاء الغائط إذا أصاب الماء. يبقى الأمر بالتسبيع أمر تعبدي، وأجيب عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى، ممكن التعليل أي بأنه للنجاسة، والأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب. والظاهر والله تعالى أعلم أن القول بأغلبية تعليل الأحكام ليس بصواب. يعني إيه الكلام ده؟ سؤال: هل الأحكام معللة في الشرع كله أم غير معللة؟ أم أغلبها معلل وأقلها غير معلل أم العكس؟ عندنا كم احتمال الآن؟ إن يكون فيه تعليل لكل الأحكام، أو لا يكون فيه تعليل لأي حكم، أو يكون عندنا التعليل هو الغالب في الأحكام، أو التعليل هو الإيه؟ النادر في الأحكام. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فالشافعي رحمه الله تعالى لشدة تحريه وتمسكه بالسنة يقول إن الأحكام كلها غير معللة، والأصل في الحكم هو النص. النص طالما إن النص ورد بالأمر بكذا أو النهي عن كذا فيلزم الوقوف عند الأمر والنهي، ظهرت الحكمة أو العلة أو لا تظهر. وخالفه أصحاب الرأي فقالوا بأن الأحكام كلها معللة، ومنهم من فرق بين الأحكام التعبدية يعني المتعلقة بعبادة صلاة وصوم وزكاة وحج ونحو ذلك، وبين الأحكام التعاملية اللي هي المعاملات كسائر العقود من بيع وزواج وإيجار ونحوه. لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن الأغلب عدم التعليم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في حواشي شرح العمدة: وبالجملة فالأحكام المعقولة المعنى قليلة جدا، اللي هي المعللة يعني. الأحكام المعقولة المعنى قليلة جدا بالنسبة إلى مقابلها، والعبودية في الامتثال بالتعبدية أظهر منها في المعقولة. صحيح ولا لا؟ يعني أيهما أظهر في العبودية؟ إنك تنزل على مقتضى الأمر والنهي سواء عرفت العلة أو لم تعرف، ولا تنتظر حتى تعرف العلة ثم تعمل؟ إيه الأظهر في العبودية؟ الأظهر في العبودية إنك تنزل على مقتضى الأمر والنهي، علمت العلة أو لم إيه؟ أو لم تعمل. طيب القصد من الأحكام إيه؟ ها؟ احنا قلنا قبل كده فاكرين في المقدمة اللي ذكرناها قبل دروس الفقه إن الأصل في وضع الأحكام الشرعية ها؟ حصول التعبد وخروج العبد عن مقتضى هواه ليكون عبدا لله عز وجل اختيارا، كما هو عبد لله عز وجل اضطرارا. فالأصل في شرعية الأحكام إن يختبر المرء هل سيستجيب أم سيمتنع، فإن استجاب فهو العبد، وإلا فإن أوقف التنفيذ على معرفة العلة فهو ممن يعبد الله على حق، بمعنى أنه لا يستجيب إلا إذا علم المصلحة المترتبة على هذا الأمر، أو علم المفسدة اللي هتدرأ من خلال هذا الأمر أو النهي. هذا ليس بعبد على الحقيقة. ده معنى كلامه إن الامتثال بالتعبدية أي الأحكام غير المعللة أظهر منها في المعقول، لأنه انقياد لمحض الأمر. وهذا في الحقيقة يؤكده أمور. أولها ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب وقد أطأ الله عز وجل الإسلام وأهله، أو وقد أطأ الله عز وجل الإسلام ونفى الكفر وأهله. معنى الكلام إيه؟ لما نزل المسلمون المدينة أصابتهم حمى المدينة فأنهكتهم وأضعفت قواهم، فشمت بهم كفار قريش وقالوا أصابهم كيف وكيف وكيف. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر أمرهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول. عندنا الرمل هو إيه؟ أقرب ما يكون شبها بالجري في المحل، ولكن ليس جريا في المحل إنما يتقارب الخطى مع الإسراء. وأمرهم أيضا بكشف المناكب، كشف المنكب الأيمن طول طواف الخدود. ليه؟ ليظهر للمشركين ما بالمسلمين من قوة، وأن ما ادعوه من ضعف المسلمين لما أصابهم من حمى المدينة لم يؤثر فيهم وليس له إيه؟ طيب ظاهر الكلام ايه؟ ان العلة معقولة بالمعنى ولا غير معقولة بالمعنى؟ مدركة ولا غير مدركة؟ مدركة، يعني شاهد الحال ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يظهر للمشركين قوة المسلمين. طيب بعد ما اسلم كل كفار قريش واصبحت قريش بلد اسلام ليس فيها كافر واحد، لازمة الكلام ده ايه؟ ما هو ده الكلام، يعني هو الاول ده معنى كلامه. بيقول فيما الرملان اليوم، احنا بنجري ليه؟ وكشف المناكب وقد أطأ الله الاسلام، يعني اثبته ومكن لاهله واظهره على سائر الاديان لا سيما في هذا المكان. وايه؟ وقد أطأ الله عز وجل الاسلام ونفى الكفر واهله، خلاص لم يبق كفر في قريش ولا وقت. قال مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو أنا بيقرر حقيقة في إيه؟ إن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال، الإذعان والقبول، علم الحكمة أو لن يعلمها. الأمر لابد منه هو نفس الكلام اللي أكده بقوله وقد قبل الحجر الأسود، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فمن خلال هذين القولين بيأكد حقيقة، وهي أن الأصل بالنسبة للمكلف في سائر الأمور التعبدية هي إيه؟ الامتثال والإذعان، علم العلة أو جهلها. ويدل عليه قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كنا نؤمر أو كان يصيبنا ذلك فنؤمر بإعادة الصوم ولا نؤمر بإعادة الصلاة. فأجابت أجابت بالنص ولم تعرج على العلة. كان يمكن أن تقول ما يقوله الناس اليوم من إيه؟ إن عدد الصلوات التي تفوت المرأة في مدة حيضتها كثير. المرأة مثلا لو حاضت 10 أيام هيفوتها كم صلاة؟ 50 صلاة، عدد كبير. لكن 10 أيام في سنة كاملة عدد إيه؟ قليل. إنما لما يكون 50 صلاة في كل شهر عدد كبير ولا لا؟ البعض بيقول كده. إنما عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أيضا أن تبين أن الأصل في الاتباع هو النزول على مقتضى النص. أخي الكريم يقول: طيب لو كان الأمر كذلك إحنا بننفي القياس. أقول: لا، ليس معنى أننا نقول أن الأغلب في الأحكام هو التعبد إن إحنا نسينا الأحكام المعللة كلها. لكن لو جاء لنا الحكم معللا وعلمنا علته صرنا إلى هذه العلة وقفنا عليها. إنما نجعل الأصل هو التعليم بحيث نتكلف في استخراج العلة فنخطئ في استخراجها ومن ثم نخطئ في القياس ثم نقول بعد ذلك هذا القياس يخالف النص، لا، هذا لا يصح. إنما الأصل عندنا أننا لا ننفي وجود أحكام معللة. وإن كان الأصل إن الأغلب في الأحكام عدم التعليل لأن ده مقتضى التعبد، لكن لو ثبت حكم بعلته فلا بد من الإقرار بهذه العلة واحترام هذه العلة وإعمالها فيما وردت فيه من غير هذا المنصوص عليه من الأمور التي لم ينص عليه. هذا هو الضابط في المسألة. ويؤكده أيضا أن حقيقة دين الإسلام مبنية عليه على الاستسلام. إسلام بلا استسلام لا يقوم. وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعلينا التسليم، هذا هو حقيقة الإسلام كما يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يمكن أبدا أن يثبت إسلام امرئ إلا وهو مسلم لنصوص الوحي منقاد إليهما لا يعترض عليهما بشبهة أو شك أو رأي أو قياس أو غير ذلك. قال ابن أبي العز شارحا لهذا القول: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برأيه ومعقوله وقياسه. فالحاصل عندنا إن إذا ثبت الحكم معللا فأهم بالعلم، وإلا فالأصل التعبد والامتثال. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: قد بولغ في محو أثر اللعاب هذه المبالغة ودعنت الاختلاف في العلة التي وقع ذلك لأجلها، فإنه أمر وراء ما تعبدنا به، وقد تعبدنا بأن نصنع هذا سواء عقلنا العلة وفهمناها أم لا. نفصل أمرنا أن احنا نبكي أثر لعاب الكلب 7 مرات إحداهن بالإيه؟ بالتراب. ليه؟ هذا لا يهمنا، فلا تسأل لما أمرنا ولكن سأل بما أمرنا. سؤالك المجال الذي ينبغي أن تعمل فيه عقلك هو بما أمر لا لماذا أمر، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، وشحن العبد إن هو يسمع ويطيع، علم الحكمة أو لم يعلم، علم العلة أو لم يعلم. وليس معنى هذا كما أكرر إن احنا نهمل مسألة العلم أو نترك البحث عن الحكم والمعاني، لا، نقول ننتقل أولا ثم بعد ذلك ننظر، إن ظهرت الحكمة فهي تؤكد الامتثال وتعين عليه، لم تظهر الحمد لله أننا امتثلنا من عبادئ الأمر. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وها هنا فوائد توجد عن القولين من كونه تعبديا أو لا. واحد يقول لك طيب لازم الكلام الطويل في المسألة إيه؟ وهل في علة معقولة ولا علة غير معقولة؟ نقول لا، ده يترتب عليها خلاف كبير بين العلماء. من ذلك الفائدة الأولى أن من قال إن الحكم تعبدي يقول لا يعد الحكم إلى ما لا يسمى ولوغا. نعرف الولوغ هو إيه؟ ندفع صرف لسانه في الإناء ويتعديها كذا، ده الولوغ. طيب لو إنه مس ثوب المرء أو مس شيء دامج لا يمكن الولوغ فيه، ياخذ نفس الحكم؟ لو قلنا ان المسألة معقولة المعنى هياخد نفس الحكم، لو قلنا لا المسألة تعبدية يبقى ايه؟ الحكم قاصر على الولوغ فقط او الشيء اللي يمكن الولوغ فيه. واللي موجودة ولا لا؟ موجود الخلاف بين العلماء في المسألة، هل يستوي ولوغ الكلب او اصابة لعاب الكلب الثوب كما لو اصاب المائع من ماء ونحوه؟ لا، الخلاف قائم باعتبار الاختلاف، هل العلة هنا معقولة ولا غير معقول. قال: فلا يجري الحكم في هذا، ومن قال بالنجاسة أجرى الحكم في هذه. قبلها أن من قال إن الحكم تعبدي يقول لا يعد الحكم إلى ما لا يسمى ولوغا، كما إذا مس الكلب ثوبا أو جسدا أو متاعا أو عض أو وطئ برطوبة يديه بصاقا أو ثوبا. فائدة ثانية: من قال بالتعبد يخرج كل ما لا يسمى إناء، يعني لو ورد الكذب صح يأخذ نفس الحكم. الحديث هنا خرج إيه؟ على الإناء، باعتبار أن الماء غالبا في الإناء ما يكون إيه؟ ما يكون قليلا. نعم. الثالثة: من قال إنه للتعبد قال عنده أنه لو أدخل الكلب جزءا من أجزائه كاليد والرجل وغيرهما فلا يجري الحكم في هذا، ومن قال بالنجاسة أجرى الحكم في هذه. يعني اللي يقول بالتعبد هيقصر الحكم على لعاب الكلب، إنما اللي يقول لا هو نجس هيدخل النجاسة على الكلب كله سواء شعره أو رجله أو ذيله أو أي شيء، إنما اللي يقول إن العلة هنا غير معقولة وهي تعبدية هيقول الحكم قصر على اللعاب فقط، وربما قاسوا عليه البول والغائط باعتبار ان هو قياس اولى. نعم. المسألة الرابعة: اذا ولغ كلب في اناء مرتين فاكثر فهل يغسل لكل مرة سبعة ام تكفي غسلة واحدة للمرتين؟ يعني هو ولغ مرة ثم ذهب وجاء بعد فترة وولغ في نفس الاناء مرة ثانية، هل الحديث خرج على الولوغ الواحد ولا عدة ولوغات في أوقات متفاوتة؟ فيه اختلاف عن أصحاب الشافعي، فعند أبي سعيد أنه يغسل لكل ولوغ سبعة وتنفرد كل مرة باستحقاق السبع لها، وعند أبي سريج وغيره أنه يغسل سبعا من جميع ولوغه، وهذا هو الأقرب، لأن الصلاة لم يحدد الولوغ هنا بالمرة ولا بالاثنين ولا العشر. الخامسة: إذا ولغ جماعة كلاب في إناء فهل يغسل الكل سبعا أو للجميع سبعا؟ فيه اختلاف أيضا، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يغسل للكل سبعا، وفي تفصيل ليس هذا وقت بيان. الفائدة الثالثة: من قال غسله تعبدا يناسبه إيجاب غسل الإناء على الفور، وفي كلام بعض المالكية نفي ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الفور. قال ابن دقيق: وقد تدل عليه الفاء، لأنه قال إيه؟ فليغسله، والفاء تفيد السرعة والتعقيد. وقد تدل عليه الفاء أو الظرفية التي تدل عليها إذا، مع أن العامل فيها الفعل الذي بعدها فيقتضي الأمر بالغسل المذكور عند الولوغ. هو الأصل. ليه؟ لأنه ممكن يلغ ثلج في إناء وتراه، لكن إن لم تغسله على الفور تمسح بعد ذلك، وتأتي وتستعمل هذا الماء الذي ولغ فيه الثلج، فسواء قلنا بنجاسته أو قلنا إن في لعاب الثلج أمراض ودودة شريطية كما قال بعض العلماء لا تطهر إلا بالتراب أو لا تموت إلا باستعمال التراب، فحصل إنك استعملت نجاسة أو استعملت ماء به الضرر. والظاهر والله تعالى أعلم أن الأمر يقتضي وجوب الامتثال على الفور. يعني لو قلت لواحد تملك أن تأمره، ابنك مثلا أو السيد قال لعبدي اسقني، يبقى الأصل نسقيه حالا ولا مآلا بعد فترة؟ أظن أنت لو طلبت حتى من قريب أن يعطيك شيئا وتأخر ربما تأخذ على خاطرك ولا تأخذه حتى إن أتاك به بعد ذلك ولا لا؟ فظاهر أي أمر أنه اعطني كذا يعني الآن مش بعد شوي، فكيف إذا كان الآمر هو الله عز وجل؟ هذه واحدة. الثانية الأدلة الكثيرة التي تنص على وجوب أو التي تدل على المسارعة والمسابقة إلى فعل الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاتبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم ونحو ذلك. ثم إن لو قلنا إن الأمر يقتضي الامتثال على التراخي، التراخي إلى متى؟ ربع ساعة ولا نصف ساعة ولا ساعة ولا حد ما يموت؟ فلو قلنا على التراخي ممكن يؤدي إلى ضياع موجب الأمر، خلاص الأمر على الإيه؟ على التراخي. المهم ان انا عاجز انني اعمل، ولو مت وما عملتش يبقى انا عندي الحجه ولا ما عنديش؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى لما امر ابليس ان يسجد لآدم كان ممكن يحتج بانه ايه؟ ما انا هسجد ان شاء الله. كان ممكن يحتج بهذا؟ لا يمكن، لان لسان العرب والمفهوم من خطابهم ان اذا قيل لك افعل كذا تفعله فين؟ تفعله على الفور. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فأفاد وجوب المبادرة إلى الغسل الفاعل اللي تفيد الإيه؟ السرعة والتعقيد، وأيضا الظرفية أن عندنا إذا ولغ فليفعل اللي هو في نوع من الشرطية، ثم بعد ذلك أن الأصل في الأمر وجوب الامتثال على الفور على ما بين. مسائل متفرعة على ما سبق. هل عين الكلب نجسة كلعابه أم لا؟ الحق أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فألحق بعضهم سائر بدن الكلب بلعابه قياسا عليه، وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه ولعابه جزء من فمه إذ هو عرق فمه ففمه نجس، أو ففمه نجس، إذ العرق جزء متحلب من البدن فكذلك بقية بدنه. يعني إيه الكلام؟ اللعاب ده ناتج من إيه؟ من الفم. واللعاب أو العرق عموما، يعني بنقول اللعاب عرق الفم، واللعاب مستحلب من إيه؟ من البدن. فإذا كان العرق واللعاب نجسين يبقى سائر البدن إيه؟ نجس، لأن المستحلب من شيء بيكون له حكمه. فإذا كان المستحلب من البدن نجس يبقى البدن نفسه إيه؟ نجس. ده معنى كلامه. وخصه البعض الآخر باللعاب فقط. قال شيخ الإسلام: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروف، أحدها أنه نجس كل حتى شعر كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، والثاني أنه طاهر حتى ريق كقول مالك في المشهور عنه، والثالث أن ريقه نجس وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهذا أرجح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق إلى أن قال وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريم إلا بدليل كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقال وما كان ربك نسيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوء لم يذكر سائر الأجزاء فتنجيسها إنما هو بالقياس فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن لأن الريق متحلل من الباطن بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا يعني فارق إيه المستحلل من باطن البدن والخارج على ظهر إيه على ظهر الجسد فإن جمهورهم يقولون إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها والشافعي وأكثرهم يقولون إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا في منبت النجس كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطهارة وقال الشوكاني هذا حكم يختص بولوئه فقط وليس فيه ما يدل على نجاسة ذاته كلها لحما وعظما ودما وشعرا وعرقا وإلحاق هذه بالقياس على الولوغ بعيد جدا ولا سيما مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا وأخرجه البخاري بدون لفظ التبول ولكن ذكره البصيري في رواية إبراهيم ابن معقل عن البخاري رحمه الله بزيادة لفظ تبول وهذا مما يقوي الاقتصار على إفادة حديث الولوغ وذلك لحكمة للشارع لا نعقلها والواجب علينا العمل بما دلت عليه النصوص وإن لم نعقل الحكمة التي وردت لها ومما يدل على ما ذكرناه إيجاب التسبيع والتفريغ فإنه مخالف لما ورد في غسل النجاسات الورد في غسل النجاسات إزالة عنها أما هنا فيجب التسبيع حتى وإن زال أثر النجاسة مع أول غسل فيلزم أن يكمل لحد ما يصل إلى السبع وهذه المسألة الثانية هل التسبيع واجب أم مندوب دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال يغسل ثلاثة قال الحافظ في الفتح اعتذر له الطحاوي وغيره بعدة أمور منها كون رواية أبي هريرة يعني الحديث من رواية مين أبي هريرة وقد أفتى أبو هريرة بغسل ثلاث مرات فثبت بذلك مس السبع ودي قاعدة عند الحنفية عند علماء الحنفية يقولون إن الراوي إذا خالف مرويه فالعمل بما فعل لا بما روى ليه؟ قالوا لأنه يستحيل إن راوي الحديث يخالفه إلا إذا كان عالما بإنه منسوخ أو إن الأمر الوارد في هذا الحديث ليس على الإيجاب كلام واضح ولا مش واضح؟ يعني الآن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حدث بالحديث اللي معانا وفي إيه؟ فليصله سبع مرات ثم بعد ذلك أفتى بإن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل ثلاث مرات يبقى ده معنى إيه؟ هل يتصور إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يروي الحديث ثم بعد ذلك يخالفه عن عمد وهو يعلم أنه مخالف هل هذا متصور في حق صحابي؟ غير متصور طيب إذا يحمل تصرفه على إيه؟ حنفية يقوله يحمل على حاجة مثلين إما إن هو حمل الأمر على الاستحباب أو إنه علم أن الحكم قد نسخ إن إيجاب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات منسوخ ويكفي ثلاث مرات وهذا الكلام غير صحيح والجمهور على خلاف لأن العبرة عندنا بما روى الراوي لا بما رأى لأنه قد يكون نفيا ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد إن الراوي يحدث بالحديث ثم ينسى ما حدث به، أو يكون تعود يعني فهم إن المراد من الأمر هنا الاستحباب وليس الوجوب. وهل فهم الصحابي حجة؟ فهمه ليس بحجة، إنما الحجة عندنا فين؟ في النصوص، لا سيما وإن النص واضح في الأمر بالتشبيع والتكليف. لكن هذا كما قلت مذهب الحنفية في كل ما خالف فيه الراوي مرويه، وتعقب ذكره الحافظ، وتعقب بأنه يحتمل أنه أفتى بذلك لاعتقاده بندية السبع لا وجوبها، أو كان نفي ما رواه ومع الاحتمال لا يثبت به النفس. وطبعا احنا بنقول العبرة بما روى لا بما رأى. وأيضا فإنه قد ثبت أنه أفتى بالغزل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتواه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد والنظر. يعني هذه مسألة مهمة جدا. لو مثلا الأئمة الأربعة اتفق ثلاثة على قول، وواحد حكي عنه قولان، أحدهما يوافق ما قال الأئمة الثلاثة والآخر يخالف، فالمرجح إيه؟ إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يروى عن أبي هريرة روى الحديث روايتين، رواية فيها الإفتاء بالسبع ورواية فيها الإفتاء بالثلاث، يبقى نقدم إيه؟ نقدم الموافقة للخبر، لا سيما وإن إسنادها أصح من إسناد الرواية التي ورد فيها الإيه؟ الفتوى بالتكليف فقط. طيب، هل يجب تفريد الإناء وما هي طريقة التفريد؟ دل الحديث على وجوب التفريد وأنه في الغسلة الأولى على الراجح، ومن أوجبه قال لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو يطرح التراب على الماء. يعني ممكن يأتي به الإناء ويضع فيه التراب ثم يصب الماء على التراب، وده إيه؟ غسلة أولى مع التدريب. يبقى قالوا بعد كده كم غسلة؟ ست. طيب، أو إن هو يضع الماء ثم يضيف التراب إليه، أو إنه يأتي بالتراب بمفرده ويعمل إيه؟ ويسلك به الإناء ثم يضع عليه الماء ليذهب أثر التراب. كل هذا واجب. طيب، واحد يقول في رواية مسلم اللي ذكرتها وعفروه الثامنة بالتراب، فده ظاهره إيه؟ إن هي كل الأخيرة. لا، ليس كذلك، لأنه لم يقصد الثامنة في الترتيب، وإنما يقصد في العدد. العدد يعني اجعلوا إحدى هذه الغسلات بإيه؟ بالتراب. طيب، احنا عندنا الان ثمانية مش سبعة، لا، نقول هو جعل التدريب واحد مع سبعة غسلات، بقوا كام؟ بقوا ثمانية. فده معنى قولي وعثروه الثامنة بالتراب، ان التدريب واحدة مع سبعة غسلات بالماء يبقوا كام؟ ثمانية. وقول عثروهن او فليغسله سبعا احداهن بالتراب، كأنه جمع بين اثنين، غسل بالماء مع غسل بالتراب، فكانوا سبعة على هذا المعنى. نعم. طيب، الأرجح رواية أولاهن، لأن جاء عندنا في بعض الروايات أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن. طبعا رواية إحداهن تحمل على أولاهن، أما رواية أخراهن فالظاهر أنها غير مقبولة، لأن معنى لما تكون أخراهن يبقى لابد هيضيف إيه؟ هيضيف غسلة جديدة، يبقى خرجنا عن السبعة إلى ثمانية زائد غسلة الطراب بعرف إيه؟ بعرف ستة. ومنطوق الحديث سواء ده او ده يخالف هذا الامر، فالمرجح ان يكون التدريب مع الغسلة الاولى. رحمه الله، ولا يجزئ بدل التراب غيره، لانه تعد لحدود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن دقيق العيد وقوله بالتراب يقتضي تعيينه. وفي مذهب الشافعي قول او وجه ان الصابون والاشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وهذا عندي ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجد إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه والأمر بالتراب، وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين عن الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. يعني هو يقول إن الآن إن تسلم عين التراب، فاللي قالوا إن تعيين التراب المقصود به هنا زيادة التنظيف، هل قولهم هذا مقطوع فيه ولا محتمل؟ مقطوع فيه؟ لو كان مقطوعا به لقال غير التراب، فلماذا عين التراب؟ في حين إن قد يكون من المنظفات ما هو أبلغ في التنظيف من الإيه؟ من التراب. ده من وجهة نظرنا ولا لا؟ يعني انت النهاردة لو ان في بقعة زيت في ثوبة التراب هيطلعها؟ ما ده اللي يطلعها؟ ها؟ صابون ولا ممكن الصابون كمان يطلعها؟ تحتاج انك تجيب مثلا صلط او تجيب بتاع بقولوا ايه سنة مثلا او بنزين او نحو ده. يبقى هي القضية الان جاب التنظيف، لو كان زيادة التنظيف كان ترك للناس ما يرونه أبلغ في التنظيف. طيب فأقول هو محتمل، خلينا نقول مش مستبعد ولكن نقول إيه محتمل، إذا كان قول الصلاة يرسلهن سبعا إحداهن بالتراب أو فليرسلوا سبعا إحداهن بالتراب، نقول إن زيادة التراب مبالغة في التنظيف. ولكن لماذا التراب بالذات؟ لو أنت استعملت التراب يبقى نزلت على مقتضى النص، ولا لو استعملت غير التراب لاحتمال ان يكون النص المقصود به زيادة التنظيف، استعمال التراب هو اللي مقتضى النص. وده معنى كلامه اذا عاد ان المعنى المستنبط، لانهم لما قالوا زيادة التنظيف ده نص ولا استنباط؟ استنباط. فهو كلامه المعنى المستنبط اذا عاد على النص بإبطال، أن لما أقول المستنبط هو أو المعنى المستنبط عندنا زيادة التنظيف، طب بزيادة التنظيف أنا هقول لا ده التنر أبلغ أو الكلور أبلغ أو المساحيق اللي معروفة أبلغ، يبقى أنا ضيعت التراب وأهملته ولا لا؟ هو ده معنى كلامه. فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فمردود عند جميع الأصوليين، لأن النص هو المقدم ولا قياس معه النص كما يقولون. وقال نور رحمه الله ولا يقوم الصابون والأشنان مقام التراب على الأصح. وقال المرداوي في الأنصاف الصحيح من المذهب الحنبلي اشتراط التراب. وبهذا تعلم ضعف ما ذهب إليه شيخ شلتوت في فتاويه، حيث ادعى أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها الاطمئنان على زوال أثر لعاب الكلب من الآلية، وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر، وإنما ذكر التراب في الحديث لأنه الميسور لعامة الناس. هل هذا الكلام صحيح؟ أولا مسألة إن العدد المقصود به المبلغة مش معنى سبعة، ثم كان ألف تسعة كان ألف خمسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل الناس قال لهم إيه؟ اغسلنها ها؟ ثلاثا او خمسا او اكثر ان رأيتم، كان ممكن انكر فالقال ايه فليغسله ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر ان رأى، لكن لما حسنوا السبعة يبقى اذا المسألة العدد هنا مقصود مش المقصود بالايه الكثرة. الامر الثاني ان يقول ان المقصود اضافة شيء الى التراب تقوي ازالة الاثر، طيب مكان فيه غير التراب ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ ما هي الدعوة دي يا جماعة ضيعنا، لو كنا هو ده اللي كان موجود يبقى ساعتها هنقض أو هنتخلف عن تطبيق كثير من الأحكام الشرعية. يعني النهاردة مثلا لما نيجي نتكلم عن مسألة تقصير الثوب يقول لك لأنهم ما كانوش واجدين قماش، كانوا فقراء وليس عندهم قماش يجعلهم يطيلون ثيابهم. وهتسمع من تفسير ما كانش عندهم، لما تيجي تتكلم في زكاة القط وإن هي تخرج من الطعام يقول لك لا ما كانش عندهم فلوس، ما كانش عندهم، هيبقى الحجة كلها في ما كانش عندهم يبقى ضعمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل الناس حديث سمعان قال إيه؟ وجعلنا في الآخرة كافورا. يبقى كان في كافورا ولا ما فيش؟ طيب كان في سدر ولا ما فيش؟ كان في أشكال ولا ما فيش؟ كان في خفامي ولا ما فيش؟ كل دي كانت منظفات زي المنظفات اللي عندنا ويمكن أقوى منها. فدعوة إن ما كانش فيها التراب كلام باطل. إننا إحنا في لون الله عز وجل خص الماء والتراب بطهورية تختلف عن غيرهما أو يختلفان فيها عن غيرهما. يبقى إيه المنع إن يكون الشارع أراد الجمع بين مطهرين اللي هو الماء وإيه والتراب، وبالتالي لا يدخل أي شيء آخر في نفس الحكم أو يقاس غيره عليه. طيب ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بما هو طبعا ده كلامه يعني قال ومن هنا نستطيع أن نقرر الاكتفاء في التطهير المطلوب بما عرفه العلماء بخواص الأشياء من المطهرات القوية وإن لم تكن ترابا ولا من عناصرها التراب. طبعا انتهى كلامه وفيه ما هو معلوم. طبعا حكم ما ولغ فيه الكلب استدل بالأمر بالغسل من ولوغ الكلب على نجاسة ثغره ولعابه، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن جرير الطبري وأكثر أهل الظاهر، وذهب مالك وداود الظاهري إلى طهارته، وإنما يغسل منه تعبدا ويرده ما روى مسلم في صحيحه من رواية علي بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. ورواه النسائي وقال لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه، وكذا قال ابن مندة، وقال ابن عبد البر لم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره، وكذا قال حمد الكناني لم يروها غير علي بن مسهر قال وهي غير محفوظ. وتعقبهم الحافظ العراقي وقال هذا غير قادح فيه، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين، وعلي علي بن مسهر قد وثقه أحمد وابن والعجل وغيره واحتج به البخاري ومسلم رحم الله تعالى الجميع. الحكمة من التغليظ في سؤل الكلب. قال شيخ الإسلام قيل إن الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل والإناء الذي به الماء الشرب ونحوه عادة قليل الماء، بل يبقى فيكون ذلك الخبث محمولا في ماء يسير في ذلك الماء فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه لما يروى في ذلك ويغسل الإناء الذي لاقاه الخبث. يعني على كلامه إيه؟ يقول لماذا نجاسة الكلب قد شدد في تطهيرها أو نجاسة لعاب الكلب؟ قالوا لأن الكلب لا يشرب مصفا وإنما يشرب إيه؟ ولوغا، يعني هكذا يفعل بلعابه أو بلسانه هكذا، ومع كثرة تحرك اللسان في الماء يكثر خروج اللعاب، والماء في الإناء غالبا ما يكون قليل، زائد إن لعابه أصلا لبك فلا يستحيل أو يختلط ويندمج بالماء بحيث يضيع أثره زي زيت مع مية. الزيت أثره بيبقى على سطح الماء ولا لا؟ ليه؟ اختلافهم في الكثافة، كثافة الزيت أعلى من كثافة الماء، وبالتالي أي كثافة تزيد عن كثافة الشيء الآخر هي اللي بيكون لها إيه؟ بيكون لها الظهور. فكثافة لعاب الكلب أقوى من كثافة الماء، وبالتالي لا يختلط فيه بحيث يضيع أثره. فمن هنا جاءت أو جاء هذا التشبيه في غسله. محل الأمر بالغسل والإراق، قال في الطرح طرح التشبيه: محل الأمر بغسل الإناء سبعا من نجاسة الكلب، وكذلك محل الأمر بالإراقة هو ما إذا كان في الإناء مائعا، إذا كان السائل أو الموجود في الإناء سائل. أما إذا كان جامدا فإن الواجب حينئذ إلقاء ما أصاب الكلب بفمه، ولا يجب غسل الإناء حينئذ إلا إذا أصابه فم الكلب مع وجود الرطوبة، فيجب غسل ما أصابه فقط سبعا كالفأرة تقع في الدم سواء. يعني الآن قلنا إن الولوغ ممكن في السائل ولا في الجامد؟ في السائل. طيب لو وضع لسانه في جامد هذا يسمى ولوغ أم يقال لحس؟ هو ليس بولوغ، يعني نقول لحسه بلسانه أو أصابه بلسانه، لا نقول ولا غفير، لأن الولوغ يحتاج إلى تحريك اللسان، وتحريك اللسان يكون في شيء مائع أو سائل، أما في شيء جامد فهذا مستبعد. وبالتالي المطلوب إيه؟ كما قلنا هناك، لأن لعاب الكلب لا يختلط بالماء ولا يذهب أثره فيراق الماء، لذلك هنا نقول يؤخذ القدر الذي أصابه الكلب بلعابه فيطرح ثم يستعمل الباقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة: ها ألقوها وما حولها وكلوا فمنكم. لكن طبعا لعاب الكلب هنا أشد، الفأرة ممكن تصيب، يعني تستطيع أن أنت في السائل تأخذها وما حولها، إنما لعاب الكلب زي ما قلنا بيختلط بالماء كله فيصعب أن أنت تفصل لعابه عن الماء، ولهذا أمرنا أن نضيف الماء اللي موجود في الإناء كله. ولقائل أن يقول: ليست هذه الصورة داخلة في الحديث، لأنه إذا كان ما فيه جامدا لا يسمى أخذ الكلب منه شربا ولا ولوغا، بل هو أكل، وإنما الولوغ الأخذ بطرف اللسان كما تقدم في كلام الشافعي. هل يفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وبين غيره؟ هو آخر كلام الشارح إن إيه؟ تفريق، لأن لو أمر صاحب الماشية أو الرجل الذي عنده كلب يصطاد به إن يغسله أو يغسل ما أصاب لعابه هيكون فيها نوع من الحرج والمشق. جمهور العلماء على أن حكم سائر الكلاب في الغسل من ولوغها سواء، وفرق مالك رحمه الله بين المأذون فيه فسؤره طاهر عنده، وبين ما لم يؤذن في اتخاذه فسؤره نجس، وفرق ابن المجسون من المالكية بين البدوي والحضري، وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن الكلب الذي أبيح اتخاذه هو المأمور فيه بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وهذا يشهد له المعقول والنظر، لأن ما لم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن يتعبد فيه بشيء، أن يتعبد فيه بشيء، لأن ما أمر الله بقتله فهو معدوم لا موجود، وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية أمرنا بغسل الإناء منه أو من ولوغه، أمرنا بغسل الإناء من ولوغه. يبقى هنا للمالكية كان قول الأول كلام إمام مالك أن سؤر الكلب طاهر، ولكن أمر بغسله أو بغسل ما أصابه من باب التعبد. ابن المبشون من علماء المالكية فرق بين الكلب البدوي والكلب الحضري، باعتبار أن البدوي غالبا ما يأكل النجاسات ونحوه، بخلاف الحضري ممكن يكون بيأكل من طعام يقدمه له صاحب البيت ونحو ذلك. جيز عبد البر خالف بالكلية وقال: ده المأمور بالغسل من لعابه هو الكلب المأذون باقتنائه، أما غيره فلا يؤمر بغسله لأنه هو في حكم المعدوم. طبعا كل هذه الأقوال فيها نظر. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من إن الكلاب كلها في الحكم سواء، لأن الألف واللام في قوله إذا ولغ الكلب إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين كانت للعموم. يبقى هنا كأنه قال إيه؟ جنس الكلاب أو كل الكلاب. قال الشيخ ابن عثيمين وقوله كلب يشمل الأسود والمعلم وغيرهما وما يباح اقتناؤه وغيره والصغير والكبير، وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق، والدليل على ذلك قوله إذا ولغ الكلب، وأل هنا لحقيقة الجنس أو لعموم الجنس، وعلى كل هي داخلة على العموم. فإن قيل ألا يكون في هذا مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه؟ أجيب بلى، ولكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب عن الأواني المستعملة. ما زال الكلام الشيخ ابن عثيمين. أجيب بلى، ولكن تزول هذه المشقة بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يخصص له أواني لطعامه وشرابه، ولا نخرجه عن العموم، إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ. وقال بعض الظاهرية إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، أما ذوله وروثه فكسائر النجاسات، لأنهم لا يرون القياس. وجمهور الفقهاء قالوا إن روثه وبوله كولوغه بل هو أخبث، ونتسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له ولا يخص به الحكم. ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهري لا من أجل الأخذ بالظاهر، ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم، لأن الحكم مركب على العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا. والفرق أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، وإذا انفصلت من لعابه في الإناء ثم استعمل فإنها تتعلق بمعدة الإنسان ولا تهضمها ولا يتلفها إلا التراب. ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا فهل هي منتفية عن بوله وروثه؟ يجب النظر في هذا، فإذا ثبتت أنها منفية فيكون لهذا القول وجه من النظر، وإلا فالأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، لأنك لو فحرته سبعا إحداهن بالتراب لم يقل أحد أخطأ. انتهى كلام شيخ المعتنين رحمه الله تعالى. والكلام باختصار يقول إن الألف واللام في قوله الكلب للعموم، سواء حملناها على جنس الكلاب أو على عموم الكلاب، واضح؟ طيب لو قال قائد طيب الآن الشرع أذن لبعض الناس في استخدام بعض الكلاب ككلب ماشية وكلب صيد ونحو ذلك، ولو كلفناه بأنه يغسل الإناء الذي أصابه لعاب الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب في مشق، والشرع يرفع المشقة ولا يوقع المشقة؟ يرفع المشقة. فالشيخ يقول لا، ليس فيه مشقة إذا خصص به الكلب آنية يشرب فيها ويأكل فيه، ومنع أو أبعد الآنية التي يستعملها هو عن الكلب، وهذا أمر ممكن أو في الإمكان. طيب بعد ذلك قال إن الظاهرية خص الحكم بلعاب الكلب فقط، وفرقوا بين لعابه وروثه وبوله. قالوا الحديث ورث اللعاب يبقى الحكم خاص باللعاب فقط، فإذا تغوط في ماء أو بال في ماء فحكم حكم سائر النجاسات. إن كان لها أثر يبقى الماء نجس، ملهاش أثر يبقى الماء طاهر. طيب قال لي لأنهم لا يقولون بالقياس، قياس عند أهل الظاهر غير معمول به وليس من أدلة الشرع. ثم إن بعض العلماء من المعاصرين قالوا لا، لا يصح قياس الروث والبول من الكلب على الايه البول. ليه؟ لان شرط القياس ان يستوي الاصل والفرع في العلة، يستوي الاصل والفرع فين في العلة، يعني العلة اللي موجودة في الأصل اللي هو الأصل عندنا دلوقتي اللعاب، تكون هي نفس العلة اللي موجودة في الفرع اللي هو عايزين نعرف حكم الوقت ايه، الروسة الغائط والبول. فهل هي العلة هنا هي هنا؟ اذا قلنا بان العلة اللي موجودة في لعاب الكلب هو كونه نجسا والغائط والبول نجس، يبقى العلة واحدة فالحكم يكون واحد. لكن من أدرانا ان نفس العلة اللي موجودة في الاصل اللي هو البول اللي هو اللعاب هي نفس العلة اللي موجودة في الفرع اللي هو الروث والبول؟ هذا الله اعلم. واذا وجد الفارق او احتمل وجود الفارق في العلة بين الاصل والفرع فلا يقيس الحاق الفرع بالاصل في الحكم. ده لخصيصة. واصل الحكم ايه؟ ان روثة الكلب وبوله مثل كل روثة وايه؟ وبول، فحكمها حكم سائر النجاسات. والكلام ده له وجه قوي من النظر، ان القياس شرطه ان تكون العلة هنا هي هنا. لكن شوف الكلام ده لما اتكلم على بول الكلب قال لا ده بول الكلب احبث من ريق، وبالتالي ده اسمه قياس الاولى، لان اذا كانت العلة في الفرع اظهر منها في الاصل يبقى ايه؟ الفرع اولى بالحكم من الاصل. زي ايه؟ الله عز وجل عندما قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يبقى منع من الايه؟ مجرد التأفف. طب لو ضرب، طب لو قتل، يبقى ايه؟ هنقول كده في تأفف ممنوع. طب شتم، يبقى اقوى. والعلة في التأفف هي ايه؟ العلة في منع التأفف ايه؟ ما يترتب عليه من إيذاء للوالدين. طيب الشتم مش أشد إيذاء من التأفف؟ مش أشد من الشتم؟ طب القتل مش أشد من الضرب؟ فيقولوا ده اسمه قياس الأولى. ليه؟ لأن الإيذاء اللي هو علة الحكم في الفرع اللي هو الشتم أو الضرب أو القتل أوضح وأقوى وأظهر من العلة اللي موجودة فين؟ في مجرد التحديث. يعني أقول له مثلا كده ممكن تعسل ويغفرها له، لكن لو شتم ممكن يغفرها؟ طب لو ضرب ممكن يغفرها؟ حتى ان العلماء يقولون انه لا يجوز ضرب الاب ولو اكره على ذلك بالقتل. يعني لو اتقال له يا تضرب ابوك يا هقتلك، يتقتل وما يضربش ابوه، لان ده محرم لا يجوز الترخص فيه بحال الاحوال. لان الرخصة عندنا بتنقسم الى ثلاث اقسام، اما ان هي تحول الحكم، او هنقول الاكراه بقى، الاكراه اما انه يحول الحكم من الى من محرم الى مباح، بل ربما يصير واجبا. زي ايه؟ الميتة. الميتة حكمها ايه؟ الاكل من الميتة محرم. طيب لو اوشك على الهلكة يقول ايه؟ يبقى الاكل من الميت عندئذ ايه؟ مباح. وقد يجب، وقد يجب، يبقى الحكم اتغير، كان محرم اصبح مباح او واجب. طيب لو اكره على ذلك يا تاكل من الميت دي هقتلك، ياكل اما على الاباحه او على الايه؟ الوجوب. طيب نعم خلاص، اذا تيقن من الموت هيموت هيموت، لان ممكن هو يكون في الصحراء ويستشعر من نفسه بعض القوة اللي حياته تبقى معاه، فده يبقى الاباحة فقط، وبرضه تهديد اذا تأكد ان هو يقتله. يعني الامر الثاني ان الاكرام يحول الحكم، يا خلاص الامر الاولاني قلنا ايه؟ يحوله من حكم الى حكم اخر. الامر الثاني انه لا يغير الحكم ولكن يرخص انتهاكه، زي النطق بكلمة الكفر. نطق بكلمة الكفر حرام، حرام قبل الاكراه وبعد الاكراه هي ايه؟ حرام، ولكن يرخص للانسان ان ينطق بكلمة الكفر عند الاكل شيء. ده الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان في اكراه لا يحول الحكم من كذا الى كذا ولا يرخص فيه. زي ايه؟ الإكراه على الزنا أو الإكراه على القتل أو الإكراه على ضرب الوالدين فضلا عن قتلهما. هموتك لو ما ضربتهمش موت، زي ما يقولك هموتك لو ما قتلتش فلان، انت ليه تستضفي نفسك بإزهاق نفس غيرك؟ إذا هذا لا يجوز. إذا عندنا الإكراه ممكن يحول الحكم من كذا كذا، من التحريم إلى الإباحة أو الوجوب، وممكن ما يحولوش بس يرخص فيه، والحالة الثالثة لا يحوله ولا يرخص فيه. والفرق بين الحالة الأولى والثانية، الحالة الأولى قلنا حول الحكم من كذا كذا، إن يلزم في هذه الحالة العمل بمقتضى الحكم الجديد، بحيث إنه مثلا لو لم يأكل قتل أو مات يبقى كأنه قتل نفسه، ويلزم إنه إيه؟ ينزل على مقتضى الحكم الجديد. الحالة الثانية لا يلزم إنه يعمل بالرخص، ولو أخذ بالعزيمة يتاب ولا لا؟ يعني لو صبر ولم ينطق بكلمة الكفر يبقى متاب ولا لا؟ ده الفرق بين الاثنين. من الحالة الأولية الحكم ساعة تغير يبقى يعمل بالحكم من هو الجديد، لما الحالة الثانية الحكم ما تغيرش، هو حرام حرام ولكن رخص له. إذا حس من نفسه شيء من الضعف وإنه لن يصبر على الابتلاء لترخص، وإلا فالأصل من إيه؟ العمل بالعزيمة. واضح؟ فبنقول هنا إن إذا كان العلة في الفرع أوضح منها في الأصل يبقى الحكم إيه؟ حكم الفرع أولى، أو سحب الحكم في الأصل أولى من إعطاء هذا الحكم للإيه؟ للأصل. إذا احنا نقول الوقتي التأفف للوالدين حرام يبقى شتمهم إيه؟ أشد حرم، بس في الأخر مش أشد ومش أشد، فيه حرام وخلاص. واضح كده؟ فهذا شيء الإنسان بيقول قياس البول والعذرة من الكلب على الريق إيه؟ من باب قياس الأول. لكن الظاهر والله أعلم أيضا هذا فيه كلام، لا سيما لو كان الكلام اللي العلماء الجدد قالوه بإن لعاب الكلب يتميز بدودة شريطية لا تذهب ولا تقتل إلا بهذه الطريقة 7 مرات مع التراب، يبقى هنا انصرف لعاب الكلب بعلة ليست في البول ولا في الغائط، يبقى له حكم مختص عنهما أو يفارقهما. لكن حتى ننظر ويتبين لنا هل نفس الكلام ده موجود في البول والغائط ولا لا، يبقى الأحوط إيه؟ إن ننزل البول والغائط منزلة الريق أو اللعاب، لأنه الأحوط والأبرأ للذمة، وبه يمكن الخروج من الخلاف ولا لا؟ لأن لو قيل لك الآن أو لو أنت غسلت 7 مرات إحداهن بالتراب وما كانش واجب عليك، خسرت حاجة؟ ما خسرتش حاجة، لا سيما وإنك بتعمله على سبيل الاحتياط مش على سبيل التعب. ولعلكم تذكرون حديث البخاري رحمه الله لما اتكلم في مسألة العورة، قال إيه؟ حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، كأنه أشار إلى العمل بالأحوط مع إن حديث أنس عنده الفخذ ليس بعرض. فكرة إن الاحتياط في الشرع أو الاحتياط الشرعي هو تقصي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط، هذا هو الاحتياط. لكن هنا السنة غير ظاهرة، ما عندنا الآن تكليف بتتبيع الغسل وتتريد الإناء في حالة الإيه؟ اللعاب. طيب هل اللعاب مثل البول والغائط ولا لا؟ احنا مختلفين الآن، فمسألة مش باين لنا فيها الحكم، يبقى نعمل إيه؟ يبقى الاحتياط ان احنا نلحقها بهذا الحكم، لان كلاهما موجود او متحلل من داخل الكلب. طيب جزاك الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللعاب دل على ان الحكم خاص به فقط. نقول العلماء لما ذكروا الكلام ده قالوا ايه؟ ان ذكر اللعاب خرج مخرج الغالب، لان الغالب ان الكلب اعزكم الله هيتبول في الاناء او هيتغوط في الاناء، معروف ان الكلب اعزكم الله بيذهب الى حائط ويرفع رجله ثم يبول حتى لا يصيب بدن، مشهورة ولا معاه؟ وكذلك ايضا عندما يتغوط يذهب بعيدا ويتغوط، وربما يعني من الكلاب ما او ما يسطر غائط. اذا ليس من العادة ان يبول الكلب او يتغوط في الاناء، انما العادة انه ايه؟ انه يشرب من الاناء ولا لا؟ فهذا قالوا ان خرجت مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب ما نقولش ان الحكم خاص به فقط، ولكن هو ذكروا من باب ان ده المشهور او الاكثر وقوعا، في يعني يقاس غيره عليه اذا كان يشاركه في العله. واضح الكلام؟ في الاحكام يبين الغالب منها ولا النادر منها، الغالب وقوعه ولا النادر وقوعه. الغالب الغالب احنا قلنا لغايه اتفقنا ان الغالب ان هو يشرب من الاناء او يلعب في الاناء، انما يقول فيه مساله مستبعده ونادرة في الوقوع، وبالتالي مش محتاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين حكمه. ثبت قلنا بان بوله زي حيوان اخر، لا لو قلنا ان بوله زي بول اي حيوان اخر وغائطه زي غائط اي حيوان اخر ما اثنهوش على لعابه، يبقى عندئذ نقول ايه العبرة بالتغير. انما لو قلنا لا بوله زي لعابه وغائطه مثل لعابه يبقى ياخذ حكمه سواء وجد التغير او لم يوجد التغير، وراق الماء ويفسد سمعا احداهن بالطرق. ايوه نعم. طبعا قوله اناء احدكم الاضافه ملغاه لان هذا حكم الطهاره، او لان حكم الطهاره هنا والنجاسه لا يتوقف على ملكيه الاناء، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون مالك الإناء هو، وإنما هو المشهور أيضا أو الغالب أنه صاحب أو الكلب يصيب الكلب من إنائه فنسب إليه الإناء من هذا الباب. في أي استفسار حول هذا الحديث؟ طيب بذكر يقول كلب الصيد إذا أمسك الفريسة بأسنانه، ف يعني احد اخواننا يقول سبق الكلام ان كثافة الزيت اكبر من كثافة الماء، ولعل هذا سبق لسان هو يعني جزاك الله خير، كان الكثافة اللي هو اللي كثافته اقل هو اللي بيفتت هو سبق لسان بالفعل، ان كثافته اكبر هو الذي يرصد في القاع. نعم جزاك الله خير. يقول بان الكلب اذا امسك الفريسة يسيل لعابه على موضع الإمساك، فهل يغسل هذا الموضع سبع مرات إحداهن بالتراب؟ أولا لو سال لعاب الكلب أو ظهر أثر لعاب الكلب على موضع الإمساك لا يؤكل الصيد، أنهم يستدلون بسيلان اللعاب او غرز الاسنان في موضع الامساك بانه امسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، فبالتالي يغسلها ليه اذا كانت هي لا تؤكل اصلا. ومن العلماء من قال وعلى افتراض ان بعض لعابه اصاب هذا الموضع فهنا لمشقة التكليف في التسبيع والتتريب يغسل حتى يغلب على الظن طهارة المكان من باب رفع الحرج والمشقة، ومنهم من سحب الحكم عليها ايضا. يبقى تحصل عندنا ايه ثلاث اقوال. القول الاول انه بمجرد سيلان اللعاب على موضع الامساك اصبحت الفريسة كالميت لا تؤكل ولا يقترب منه، تؤكل يعني تقدم للحيوانات لا يأكلها ادم. القول الثاني انه لو وجد اثر قليل للعاب الكلب في الموضع يغسله بحيث يزول اثر النجاسة. ليه؟ لان هذا من المسكوت عنه، والمسكوت عنه في باب العف او داخل في باب العف، وطالما لم يأمر بغسل سبع مرات كالإناء يبقى هذا مسكوت عنه فيغسل كغيره من النجاسة. والبعض سحب الحكم حتى على موضع الامساك من الذبيحة وقال تسبع وتضرب. نتكلم على سيلان اللعاب مجرد لا هو بيمسك باسنانه ما بيمسكش بلسانه. احنا تكلمنا في اول الكلام قلنا عندنا هنفرق بين الولوغ واللحم، هنقول هكذا في اللفظ يعني، قلنا كونه في سائل يبقى ولوغ، شيء جامد هيبقى لحم، قلت كده؟ إذن هذا ليس فيه معنى الولوغ، لكن الكلام ده على قول من قال بأن الحكم تعبدي وليس معقول المعنى. أظن ده كان يعني يكفي. ها عندك حاجة تانية؟ هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حازم، فإذا غرز أسنانه أو قال نابه فقد أمسك على نفسه. خلاص، لأن الصحابي مثل مثل أي إنسان يحتمل فهمه الخطأ والصواب أو أولى، لكن لو خالفه غيره. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ أيوة، أنت تقول الآن هو خلف الفاتحة فليقرأ بها في نفسه، إيه يعني؟ تقصد إيه بقى من وراء كده؟ هو ده فهم الصحابي يخالف الحديث ولا يوصف الآن؟ فارق، إحنا نتكلم الآن على فهم يخالف ظاهر النص أو فهم يتفق مع النص. هو أبو هريرة لما حدث بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا عبدي ما سأل، فإذا قال قال قال قال، فقال له رجل إذا كنت خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. إذا معنى إيه؟ إن هو يقول اقرأ بها لتأخذ هذا الثواب سواء كنت خلف الإمام أو لست مؤتما. الحديث الفهم الآن موافق للحديث مش مخالف، إنما لما يأتي يروي الحديث بالتثبيت ثم يفتي بالتثبيت فقط وبدون تثبيت يبقى خالف النص ولا وفقه؟ ففارق بين فهم يوافق النص وفهم يخالف النص. ففهمه إذا وافق لا شك إن هو أولى من فهم غيره، لا سيما هو روي الحديث فبنقدم فهم، إنما إذا خالف لا، النص يقدم حتى وإن اجتمع الكل على مخالفة النص، إلا إذا كان النص يحتمل التأويل على مقتضى هذا الفهم. أنا والله ما سمع شيء، يعني لا أسمع شيئا. يا جماعة الله يهديكم، أنا قلت إيه؟ أنا قلت هذا ولوغ أم لحس؟ أنا أظن يعني في كلمة أوضح لشيخ عمرو من اللحس دي. إيه؟ يعني هو لما فهمش اللحس هيفهم اللعق. أنا قلت في فرق بين الولوغ إن هو بيعمل كده، أنا حتى مثلتها قلت يلغو يعني يحرك طرف لسانه في النقش أهو. وقلنا الحكمة من التشديد والتغليظ لطهارة نجاسة فم الكلب أو لعاب الكلب إيه؟ مش قلت كلام شكل اللسان إن هو يلغو شيئا بعد شيء، وبالتالي لزوجة لعابه تمنع من استحالته في الماء فيبقى اثر اللعاب في الماء ولذلك غلظ او شدد في تطهيره. هذا وارد على الشيء الجامد. وقلت اخر كلام لو انه كان شرب من سائل او لعق ايه جامد، وفرقنا بين السائل والجامد، فالثوب نفس الكلام. ممكن الولوغ ولا مش ممكن؟ البدن هيعمل ايه؟ البدن هيغير من حقيقة الشيء. هو احنا بنتكلم عن في سائل، فارق بين السائل والجامد، فارق بينهم. كل جامد لا يلحق الحكم، سائل ما فيه الحكم. لكن هذه الدودة عندما تكون في الإناء، مصير الإناء إذا استعمل كنت تدخل من الجو. ثم ان ده امر احنا بنقول محتمل كل الكلام ده، هل احنا عندنا يقين به؟ ونفترض ان الاطباء قالوا ان فيه دوده شرطيه او غيرها، اذا ثبت هذا وان هذه الدوده لا تموت الا بالتراب يبقى يستعمله حتى يكون في الذبيحه. انما هل احنا عندنا يقين من هذا؟ فالاصل عندنا ان احنا بنفرق بين الولوغ وغيره وبين السائل وغيره بمقتضى الحديث. ثبتت اي اشياء اخرى طبيه لا مانع ان احنا نستعملها، انما طول العمر اللي فات ده كان الناس بيشتغلوا ازاي؟ او بتصرفوا بناء على ايه؟ على مقتضى الحديث. فخلينا مع مقتضى الحديث، الا اذا ثبت شيء اخر يبقى ده من باب الطب وليس من باب الشرع. فرق بين الامر. حرفنا الان الناس اللي قبل كده اللي ما وقفوش على هذا الضرر كانوا بيعملوا ايه؟ ده احنا بنعمل به الآن. إذا ثبت إن فيه دودة شرطية كما قيل كيف نفتديها أو كيف نبتعد عن ضررها، هو ده بيتعين فعله من باب لا ضرر ولا ضرر، يبقى ده حكم الدين. هذا كلام احنا ما نستطيع، انت تستطيع ان تقطع به، هي لو وجدت في كتبه تبقى موجوده في كل الكلام، والا ايه الفارق؟ اسمع، لا لا، هو الكلب المصاب اصلا اللي هو الكلب المفروع او نحوه بخلاف اي كلب اخر، وده لا يقتنى اصلا بل يؤمر بقتله لذهاب ضرره من البدايه. فاحنا نتكلم الان في كلاب مقنيه او مقتناه، يبقى ازاي هيكون مصاب وعنده؟ انا ما فيش دعوه كلامه او كلام غير، انا بتكلم الان في حديث الان، كلامه كلام هاي كلامه هو كلام مقطوع به او كلامي مقطوع به. اذا كنا بنتكلم في باب طبي، اذا كنا بنتكلم في باب طبي يبقى اهل الطب واهل النفس هم اللي يتكلموا فيه. لما احنا الان بنقول على اضطراب وجود هذا الشيء يبقى حكم جديد، نشوف كيف تقتل هدى باعتراف اهل الاختصاص ونضيف هذا الامر الى الحكم الشرعي من باب لا ضرر ولا ضرر. انما الاصل عندنا العمل بالنص. قال الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غريب الحديث، وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال النووي رحمه الله يقال الوضوء والطهور بضم أولهما، يبقى الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به. الوضوء هو الماء الذي يتطهر به، الوضوء هو الفعل نفسه، وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة، فسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف صاحبه. وسبق أن عرفنا الوضوء بأنه مش ذكره ليه؟ التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء بصفة مخصوصة. فأفرغ قلب من ماء الإناء على يديه لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس هو الوساوس والخطرات، والمراد بها هنا ما كان في شؤون الدنيا، يعني فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها. إلى المرفقين إلى بمعنى مع، يعني مع المرفقين. ثم لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناها، وإنما قصد بها مجرد الترتيب. وقد أشار ابن هشام في المغني ورضي في شرح الكافية إلى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب، نحو وضوئي جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث مثل وضوئي هذا، ومعنى نحو ومثل متساوي، فإن لفظة مثل تقتضي ظاهر المساواة من كل وجه، أما نحو فما تعطي معنى المثلية إلا مجازا. يبقى المثلية على الحقيقة تعطي معنى المثل حقيقة، ونحو تعطيها إيه؟ مجازا. والمجاز هنا متعين لارتباط الثواب بالمماثلة. صحيح احنا بنقول الأصل الحقيقي، لكن لما قال نحو في رواية أخرى مثل، فالروايات يفسر بعضها بعضا، فنحو هنا هي بمعنى مثل الموجودة فين؟ في الرواية الأخرى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الثواب مترتب عليه على مطلق المساواة، فلا يصلح هنا إن نقول تقارب المساواة، لا، على نفس المساواة. يعني أن كلمة نحو زي ما قلنا يبقى قريب من هذا الوضوح، مش مثل. والثواب المترتب هنا مترتب على المثلية ولا على قريب من المثلية؟ على المثلية. فيبقى نحو هنا يتعين حملها على الايه؟ على المثلية، اللي هي تعني مطلق المساواة. قال المعنى الإجمالي: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملي، ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانه، فإنه دعا بإناء فيه ماء، ولئلا يلوثه لم يغمس يده فيه، وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتا. وطبعا قوله ولئلا يلوثه، ولماذا لا نقول ولاتباعه السنة؟ هذا أقول في الآن وفي الآخر قد إيه؟ ها؟ رأيت أن تسلم توضأ نحو وضوء هذا، سواء كانت إيده ملوثة أو غير ملوثة. وقلنا الكلام ده قبل كده، يستوكف يعني يغسل كفيه ثلاثا، سواء كان فيها ما يلوثها أو ليس فيها ما يلوثها، في السنة. فتعليله هنا بمجرد التلويث غير صحيح، ولكن هو يفعل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وبعد ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء وأخذ بها ماء، تمضمض منه واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده مع المرفقين ثلاثة، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثة. فلما فرغ رضي الله تعالى عنه من هذا التطبيق أخبرهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من هذا الوضوء الكامل أنه من توضأ مثل وضوئه وصلى ركعتين محضرا قلبه بين يدي ربه عز وجل فيهما، فإنه بفضله تعالى يجازيه على هذا الوضوء الكامل وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. أولا قوله لا يحدث فيهما نفسه إلى أن قال فلا يسترسل في ذلك، وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها، وحمل الفكر المذموم على ما كان في شؤون الدنيا، أما إذا كان في أمر الآخرة فمفهوم كلامه لا يدخل ضمن التفكر المذموم. دوّب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة، وأورد فيه ثلاثة أحاديث. أولها حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا ودخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة جبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمه. محل الشاهد إيه؟ أنه تفكر في الصلاة في أمر هذا التبر الذي لم يقسم بعد، فأسرع بالخروج ليأمر بتقسيمه أو توزيعه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن أو إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أي أقيم بالصلاة أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرج يقول له اذكر يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. فهنا الشيطان يشغل المرء بالتفكير في أشياء، هنا لم يذكر نفسه إذا كانت هذه الأشياء متعلقة بأمر الآخرة أم متعلقة بأمر الدنيا، والغالب أنها تكون متعلقة بأمر الإيه؟ بأمر الدنيا. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه يقول: الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت: بما قرأ رسول صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة العشاء؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. يعني الرجل ما شغله عن إدراك السورة التي كان الثمن يقرأ بها إلا إيه؟ تفكره في غير الصلاة، حتى إنه نسي السورة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ: قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون في أمر الدنيا. والحديث الأول ظاهر فيما ترجم له، لأن فلما تفكر في أمر التبر المذكور ثم لم يعد الصلاة، وشاهد الترجمة في الحديث الثاني قوله: حتى لا يدري كم صلى، فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من أركانها. وشاهد الترجمة في الحديث الثالث دلالته على عدم ضبط ذلك الرجل، كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرأت. وعلق البخاري رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه قوله: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال ابن السين: إنما هذا فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول: أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا وكذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى، فهذا اللاهي في صلاته فيجب عليه الإعادة. قال الحافظ: وليس هذا الإطلاق على وجهه، فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يأتاه. فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزبير قال: قال عمر رضي الله عنه: إني لأحسب جزيرة البحرين وأنا في الصلاة. لكن عروة لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنهما أو عنه. وروى صالح بن أحمد قال في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. فقال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخل في الشام. يعني بدأ يفكر فيها من أول ما دخلت أو من أول ما خرجت لحد ما إيه فدخل، ثم أعاد وأعاد القراء. ومن طريق عياض الأشعري قال: صلى عمر رضي الله تعالى عنه المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى: إنك لم تقرأ. فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: صدق. فلما أخبره أعاد، فلما فرغ قال: لا صلاة ليس فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يدل على أنه أعاد لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الذكرى. وهذا يدل على أن التفكر